هكذا وصفه رحمه رضي الله عليه السلام. سيعلمون غدا الله سبحانه وتعالى يهددهم، سيعلمون غدا يوم القيامة يعني من الكذاب الأشر، من هو الكذاب الأشر، هم أم هو، يتبين لهم وهم هم. إنا مرسل الناقة، نحن مرسل الناقة، الناقة التي اقترحوها، قالوا لما طلبوا منه آية وصفوا له صفة كذا وكذا وكذا، فإذا أتيت بناقة وصفها كذا نصدقك، فلما جاءت كذبوا ما تراجعوا. إنا مرسل الناقة، نحن مرسل الناقة، إنا مرسل الناقة فتنة لهم لأجل أن نفتنهم بذلك، فارتقبهم انتظرهم واصطبر، اصطبر على ما يحصل منهم، يعني معنى ذلك أنهم لا يتراجعون. ونبئهم، أخبرهم أن الماء قسمة بينهم. هذا لما جاءت هذه الناقة يعني تشرب الماء كله فتضرر بذلك، قالوا له هذه أزل عنا لأنها تضر بنا، فقال الله سبحانه وتعالى نقسم الماء بينكم يوما لها ويوما لكم. قال إنا يعني ونبئهم أن الماء قسمة بينهم يقسم بينهم يوما لها يوما لهم، يعني كل شرب محتضر، كل نصيب من الماء محتضر يحضره صاحبه في يومه المعين، هكذا أمرهم الله سبحانه وتعالى. قال فنادوا صاحبهم، فتضجروا من ذلك ما صبروا، فنادوا صاحبهم يعني واحد مجرم شديد البأس كان عندهم، قالوا أمروه أن ينحر الناقة، فأجار بن سالف يقال له. قال إن يعني فنادوا صاحبهم فتعاطى الخنجر فعقر الناقة، يعني عقرها قتلها، فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، وقع موقعه يعني أهلكناهم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة واحدة صاح عليهم جبريل عليه السلام فهلكوا بصيحة واحدة، فكانوا كهشيم محتضر، كهشيم محتضر، كمحتضر المشوم، يعني معناه أنه المحتضر الذي يجعل حظارة لدوابه، يعني إذا ديس وتكسر يعني يكون قبيحا، مثلهم بذلك كهشيم محتضر. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر للحفظ، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا لطالب العلم طلب العلم، فهل من مدكر، فهل من متعظ، اتعظوا، يأمرهم بالاتعاظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا عليه السلام فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، يقولون لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا، ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم، ثم رموه بالكذب فقالوا بل هو كذاب أشر، أي متجاوز في حد الكذب. قال الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. ثم قال تعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي اختبارا لهم، أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء طبق ما سألوا، لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله صالح عليه السلام: فارتقبهم واصطبر، أي انتظر ما يؤول إليه أمرهم واصبر عليهم، فإن العاقبة والنصر لك في الدنيا والآخرة. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي يوم لهم ويوم للناقة، كقوله قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقوله: كل شرب محتضر، قال مجاهد: إذا غابت حضر الماء، وإذا جاءت حضر اللبن. ثم قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، قال المفسرون: هو عاقر الناقة، واسمه قدار بن سالف، وكان أشقى قومه، كقوله: إذ انبعث أشقاها، فتعاطى أي خسر، فعقر فكيف كان عذابي وندر، أي فعاقبتهم، فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذيبهم رسولي. إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، أي فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية، وخمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. والمحتضر قال السدي: هو المرعى بالصحراء حين ييبس ويخترق وتسفيه الريح. وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حضارا على الإبل والمواشي من يبيس الشوك، فهو المراد من قوله كهشيم المحتضر. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط بالنذر، بمن أنذرهم وهو لوط عليه السلام، يعني كذبوه. إنا أرسلنا عليهم حاسبا، يعني حسبا أرسلنا عليهم إلا آل لوط نجيناهم بسحر، في وقت السحر آخر الليل، يعني معناه أخرج بأهلك من قريتك فإنا نريد أن نهلك أهلها كلها. قال بسحر نعمة من عندنا لأجل إنعامنا عليهم، كذلك نجزي من شكر، كما جزينا هؤلاء نجزي كل من شكرنا، يعني جزاء وافيا. ولقد أنذرهم بطشتنا عذابنا قوتنا، أنذرهم لوط عليه السلام فتماروا بالنذر، تشككوا بالنذر بمن أنذرهم، تشككوا ما أيقنوا بذلك، بل شكوا في ذلك، ولا ينفع الشك في مثل هذا. ولقد راودوه عن ضيفه، يعني طلبوه عن ضيفه، عن ضيفه الذين جاءوا للبشارة وهم وإهلاك أهلها وهو ملائكة، فكانوا كلما جاء عندهم ضيف يعني فعلوا به الفاحشة هكذا. وكانت امرأته تساعدهم على ذلك، وهي أنها يعني

أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جاء آل فرعون النذر. آل فرعون جاءهم نذر موسى وهارون يعني جاءوا إليهم بالندارة كذبوا بآياتنا كلها جاءهم بآيات بتسع آيات بينات فكذبوا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أخذناهم أخذ عزيز أخذ غالب مقتدر وهو الله سبحانه وتعالى أخذهم أخذا قويا يعني أكفاركم خير من أولئكم أيها أهل مكة مشرك مكة أكفاركم خير من أولئكم أم أنتم يعني كفاركم خير من أولئكم قوة وبأسا وشدة لا تكونوا كذا أم لكم براءة في الزبور أو كتب لكم براءة في الزبور في الكتب يعني معناه لا ينالكم شيء مكروه أم يقولون نحن جميع منتصر أم يقولون نحن جميع نحن مجتمع جماعة منتصر سننتصر عليه سيهزم الجمع. الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الجمع سيهزم ويولون الدبر أي بل يشردون وراءهم بل الساعة موعدهم الساعة قيامة موعدهم موعد عذابهم والساعة أدهى ساعة عظيم وأمر أمر من المرارة يعني شديد البطش يعني هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المجرمين. نعم. يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام بالبشارة إن آمنوا والندارة إن كفروا وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلها فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر أي فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبرا ولا عينا ولا أثرا. ثم قال تعالى أكفاركم أي أيها المشركون من كفار قريش خير من أولئكم يعني من الذين تقدم ذكرهم ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وكفرهم بالكتب. أأنتم خير أم أولئكم أم لكم براءة في الزبر أي أم معكم من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال. ثم قال تعالى مخبرا عنهم أم يقولون نحن جميع منتصر أي يعتقدون أنهم يتناصرون بعضهم بعضا وأن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء. قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر أي سيتفرق شملهم ويغلبون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال حسبك يا رسول الله ألححت على ربك. فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. رواه البخاري والنسائي. وروى البخاري عن يوسف بن ماهك أنه قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت نزل سطر مكتوب إن المتقين في جنات ونهر. المتقون في ذلك من بينهم في جنات يبسات ونهر ونهر ماء ماء الجنة في مقعد صدق في مقعد صدق يعني مقعد صدق الذي هو